بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا قرأنا في القرآن سورة النحل آية 34 شن الرجل قبا ورا وان غير فايده ربنا تاسو درس كنا كن الرجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. أكن جل ربي كن ور مشركتوتا آياتوتا دبرت كيست ربي أجبت وان برا كهمتك كيسانيها نورفة دن دين قبرا ديكو يقدبت بودا. amma rabbi kana fakin gori na rabbi fakin kabu rabbi misalan kabu wa ne tifakke famun kabu fakin bisafin godina hiriyan kabu hiriyan godina fi shabihan kabu fakkatan kabu fakkatan godina fi yage de boda wan nutibei nutakka wan nutibei wan akli datti nutibei oso ka argamte wan nutin qeballe takka fakinu godi mali fi ميوال كناك بالالا جيكو نغرسي سودا ويتمال جنو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله ربي له مثلا فكي جدا فكي تبك ربي نسنيف قري جدا مالي في مشرك توتا ربي أجتي وقبرو نتها جرسان الرتي بيبي سودا فجيكا ربي فكي خنداي عبدا جيكو كني مثلا جيكو مخان الرابة دالا بدل إساتي مملوكا ننسف ربين مثال توكو فكي توكو هم سنبي تنرى سنبي ده فكين اني سنبي سن قبرجة توكو فكي سنبي قدت اسنها سي ربين قبرجة قبر نمات يارا قبر ربي تيمت ست مران مملوكا نواني جروفو خنافي سوالسفي عبد الرب يودي فمي قبرجة نمات موخ ربي متبا واني قلبي نمات تدور رفو قبرجة ويان قبرجة مربي تهورا خناف جتيا قبرجة هن طور فتما خانم نسان دور فتي كبيتة سيين نسان فجلا قبطوكو ربي فكي سيني قولي جلا لا يقدر على شيء هم تذكرتو كان دن دينينكم دتبا واتوكو دلقو رتي دتبا كته مالي في تصرفك نوان هن دوان توكو هن أورفتو وان هن دن دينيف ملكاتوكو وان هن أورفتو دن دينيف إسا في الدنيا نسان لي تسيد إسا وان تاتيف قبرك أكنا دتبا هو متك دلقون دن دين نهي وكنته ليك دن دين وانتك ججير ليك دن دين وانتك قد أراف أمر سيداتي ملك واتك سجوان دن دين نهي ومن رزقناه منا رزقا حسنا إني نمني نتي إساف كنني أفبرا نتي إساف كنني رزقا حسنا رزقي بريدك إساف كنني دنيا إساف كنني دنيا إسابرا قوني ربي مثال سني قد جدا فهو ينفق منه رزق نتساكين نسان الراكا كنة من رزقناه كن سرا وجهرا بقبتين لك كنة در باسين لك كنة أكو في فدت يو فدت قبتين سنتو الرجال يو مناسبة وهي تجيرات يو سبب وهي تبتهي أولي اللي باسي أكنا من أرجي بيكوتي أول قبتين كنة نما قافت نما صداعت كان قرن كان لمن فكي سني قد جدا ما أكي سنو في بيت نكي نمتي شتوكو كغبرتش قابو غبرتش إسا كان في سينكن والكتا هل يستويان هل يستوون جدك والكتا وجدا ما يسن برد غبرتش ومتك كدلقون دن دين بؤاتوكو كان قامن وانتوكو نما قدو دن دن دين فائداتوكو نما براتي دبرتو كان دن دين كان في سين إسا كوي تفيد والقبيه كنته كوي تفيد قدك أبيه كنته أكا في فئتي خنما قرقارو دنده كن والكتم والكتام تجري سبرت اسم برت اسم برت والكتم والكتام طبعا ما الجواب ني نبرت والكتام والكتام ككنته كنته جعلا كبوانا مابوس كنته جعلا الحمد لله وان رب جدو كنجا فارون كما إساتي كبيرات الدبان سنهتان قرأتو جدو بل أكثرهم لا يعلمون هاته هدون ثاني هم بيكان كن أما مثالا نمتج بلساتي في نمتج قبرك دتبي إساكي ستي daddaban akkana kun daddaban akkana kuni homa nama gurun da daddaba kana kai tifeda mai sitti amma murani asna mai tani fakin gabrota ni sini goda mai kuni faki rabbi dandaha wa mar isini kenne akka fedetti isini kenne jedu tivi fakinam tichammo homatakka ke asnama homatakka nama gurun dandeen توفيفو أتك كان هندور فن كان ما فيس كان نون دندين كدوغتو اللين دندين نفي ضريتكو ميت أنا ما تفيدو في بوانا ما فيدو تكو كان دندين والقطة يعني نعم نوعد لكم دندين ثاني في ربين أتك فلت رزكي سني كن أبا فلت فلتسي أبا فلت تكيسي والقطة والقطة متي جتشوك أما فكيك أنا كيسة تمالي فري دتلبان جبر ما تهون دندهو أثنان نسين جبر دنتون أكا جبريتشا هما تكا هنرو فنيتا نيتي هما تكا جبر من سهل أنقول أتاني يجو بل أكثرهم لا يعلمون أجو فانا أكثرهم ججو فانا كتفل أمي أكثر مشركتو تاتي إرهدون ورى ربي تشريك قراني تنبيك ربين كان أنقبا به إساء كان بيتاني فارون لين تمرد بيقفته كنا نكفت أن ابتكنو دندهن اللي تمرد بيقفته كان بيكني إذا قفن قبرا جيتش ورد ربتي شريفة قد سلا أقلي دانو بيكني دتبا سنديسني دندايا كانك قبراني أما اللي مثال مثلا فكاتو ربي نو قد مالي في كن بيكم سلابا كيستي كن اللين دتبا اكو مثلا دتبا تو كيف تي بيش فاما ولكن ها صوره نو اف تي تشودا فكيل من غود وضرب الله مثلا اما اللي ربي ده هي جرا فكيل في غود جدا رجلين نما لما فكيل في غود جدا احدهما ابكم تكون رجل سلماني كافاني قبا ما دا كها سوان دندي ندودا افاني جتو كافاني دوبين دندين لا يقدر على شيء واتكرته كندندين ان دغهو ان دبته خما اسانغلن مالي افاني قبا مادا دودادا قايدا ابكمين كيو دبته نجان غالبتي نمن دبين دندين قران اللي اندغو جان ننتج قران اندغين دبته اندنده جامو كقران دغين دبته هدو ما تجان ولكن لم تجي دودا دلتي اخرس يوته هاسو اندن دينته اكوان قوا نساف ولتجرو قران الله اندغه هجان كان اجه شرون ويتفسروا كان دغين كغري دودا كافان قبا ما جدي ون يفسروا كان وهو كل على مولاه ان سني باك تهجتودا على مولاه ولي شارتك باته كلن وهو كلن جتون اي ثقيل على وليه وقرابته باكته اذا مثلو كان ابن اشيتوف نمنكن افانين دبتو قران اندغهو بواتك وابوسون دندهو لا يقدر على شيء جنني اذا مثلو اين تسيت كبه اذا اوفيسه اذا نياتيسه اذا اوباسه غديباسه اولديبيسه جدا اقارب اسات ولي اسات انا اسات ما إذا أكدت هركان أولي قدي أوفن كان أخي إني دندهت والقطة يجيك الأفديمة وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير قرم فولة دي بفتهندت قرم إسئر جتهندت لا يأتي بخير تلتو تكان لفجرة أينما يبعثهم بكت إرجت مالتي لا يأتي بخير هما غاري توكو دلغي دفون دنتا هما لي في لاجزه تدبي ساتي دندتي تنكفن افانين دبته واغدون دندهو غران دغه واتكو ديبسون دندهو وافهمون دندهو اي غوان فهمين مالي تيرغي تا كم تيرغي تا توي تيرغي نمن دغين كان دبن ان منو سرتي بعد هل يستوي هو ما اسم برتي والكتايا جلدو ربي هل يستوي سلمي والكتايا وهو نمني دبان التناكن كأفيفون تلكن كأفي تلومتي ولي ميساتو آن ميساتو أكتر كسكن بآي تتهي بآدو دا تتهي أكتر كسكن والكتايا إسافي ومن يأمر بالعدل كافان ساق بمان تهين كدودان تهين كفيدتي أجاج كهاك أدالة داجتشو تي أجاج وهو على صراط مستقيم كرا دليرا إرتي تهي كرا دليرا سنتي خنام وامو مي إسكنا في دبان أكسيسوني والكتا جدامي إسم برتي أقلي تيساني نوي تلالتان مال جا تاري جوابني إيا ربي كينا لكي والكتا آميتي جيجا كأمر أمر معروفتي أجاجو دان دهوت كهم ترانا مروقو دان دهوتو كأخانين دبتو دان دهو قران تقهو دان دهوتو كارا سلاطة مستقيم الرّ نمكاو دان دهو سنتو إرّجالا مارّ جن إرّجالا تهي إرّجالا كانتو قبرموك أبمو كا خير تججهم ترادوك إسا قبرموك أبمو دتبا هو متك أما وهو كل على مولاه جدتو في تابو تشان باتني ويتتان أتشين ديماني لغبو هنا جراني أول ديبو هنا جراني غلو دي دي جراني وليغا دو فنكان ليس كلنا على مولا يعني تابي ميسان الرد طيب يعني إذا كاناتو غبر من ساكا قد أتمو كإن نو نمت بقى مثان ساتو برا ربي كن حاسون دا هم بفن ديوان تكتبتي إذا كاناتو غبر من ساكا قد أتمو كأفيفون طل برا أصو أفي طلو باتينا مالي ركسو باتي ويامي سنبرا تريكا تركسو كلنا لا مولا أنا إساء الرد باته بقى سكيل حمل سكيل عليهم irratti tahe ka jedu kana fi isa adlitti ajajusan kadubbatu kamtu rajala isa tu rajala jaan kun misali warri gareen mushrikah mu'mina jede misala ka godelle nin dira kitaban irrajalan rabbin dadabbi wan isan gabbarani sani fi dandechi ufit wal kinaqabe sura wan nutibeinu irratti gabricha fi sayyid irratti sura asnamuhu matakka afani qabama kawata ka dubbatu undan de ne qur'an daga undan de ne remuka wanni kamatan isitu ummat kana tiba kana fakidin ni mugode kun warab yati tigabaran kana hunde sayo lalte bi anwaihi namata hina malaikahu tahina jamadatahu tahina mukadaga urji huma fede wa tahu wanni gabaran tun takittin yawa man sindage يو اتيوامتي سي اواتون دنديت غارين سي اموات غارين سي متان سي تو وروا دغو ميتي اصل اندا غاموك وجوبا دكاي تباني يسوا متان ان كوني غبر مين سكنتو حق غودتامو ربي خيرتي سي اجاجو ككنا لي اكثرتي سي كنو كقناني اكثرتي سي قناني سكنتو غبر مين سكا غودتا هيجا اكليو تاتي يو اقلين كجراتو تاتي تبين سي قال تيجو دوب ربين تنرد أمس قدرة إساء إرى دندتي إساء إرى دتبي ور إساء أجد تجرو مرئيسو كيسات أمس إتعانسي وانبران وهم إيجا مثالة كان نوغل إيه مثالة وان نتبي نونس نوغل كبودة ولله غيب السماوات والأرض رب مقفا في بيكم سوان سمي كيسات فقاتي في وان دجي كيسات فقاتي اللي فبيكم سيسان مرة فقاتي كاتم بيني وان سمي كيسات جرو kada kike sirulle ka be kom si satir rafa ga ta tin beine ka isi san hunda be ku rabbu maqafa be kom si wan fagate sun rabbu maqafa kunis malle choke nare e ga be kom si wan sir rafa ga ta isa qafa ta he kawan kana mara be ku wan sami ga sa ti wan da kike sa be kun dan de ne da dabara akkawitti wan kana to la makhluqa kana akkawitti to la imbeku yu sami ke zo anakana tujirambeku da kike zo anakana tujirambeku wan ghaibiyata tay wan sarrafa ga tay hunda be kom se tinkabu akkamitti amri isani tadbira go dudanda mare ga katin dandahin e ga ghaibin bekin gabara min sa kan goda to ka kawan san be ku tu haka goda ta jicu gabara min sa wa ma amru saati illa kalamhil basar amrin qiyama da ti sintani attalibsu ijamale أو هو أقرب تك أمر ساعة داس لبسو جا سنراه تدهاد سنر بهودا إن الله على كل شيء قدير ربي وهم درسو دنداجل كون اللي مالجة جولي أما اللي أكما وان بكم إسان مرة فقات بكم ربي كينا اتدقل قد أحاط بكل شيء حلما وان سميجر وان دتشيجر هند ربي كينا أكما بيكو amrin qiyama ka ambi wa katte dibusun illen isabiratti hagumaliksu ijaati mal kun fayakun tayjannan numata rabbi mal jara ma khalqukum wala ba'thukum umun kaysani fi kasun kaysani illa ka nafsi wahida akalubu takamal intani jada akatti hiddumatu kana wali biya adda adda jiratu kana wali kun gara kaysa kun goda kaysa kun laga kaysa kun gara gubba jiratu kana wali akumalubu takitti fi randurati mali fi kun jannan tahuma qof waita kana marre dandeti rabbi kenna dandeti wahi itimisalani mitiyecha kana sharikan gabu jannan be kare sanat wani sharikan gabu jannu bakati lafatti miti وان نمر فقات هند بك شريكا قبو كان كيست دندتين إساء وهند وان أومكان هند قافك إياما اتقابي أسر ديقو الأخدام إلا كلمح البصر أو هو أقرب لمح البصر حقم ددرت ميل لكين إجا أتي أول بنبتل الديبت حقم التنار والفوتل الديبت كان لكين إجا حقا سر ددفت يا ربين حقا سر وان ددفو كيست يسمي بدشيخ أن هند ربين دارا قولا إذن إن الله على كل شيء قدير ربي وهم درتو دند هذا دندتي أكنا كأبو خناتو قبر مملي دندتي وهي كان قبرني كهما تكتون تل سين قبر ميوجي تنتيسن ما فو سالفة دايجا تنتيسن ما فو سالفة دا أقلي نمني كابو قتلا لا تيمي سالفة دايجا أما اللي كانت أنسيت وان قدرة إساتي في دندتي ربي كينا رتك جيلشو أكا قبر من حقا إساتهي akka inni tigabbara min sakan itti haqa godhate waan mul'isu nutti as garagaleet manurraa haa ta'u suuratu nahli kana keessatti wanni hafiin jiru yaa jamaata alkhayr wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa ta'lamuuna shay'an rabbiin isin baase jedha garaa haadhiin teessanii irra haadhowwan teessanii irra isin baase laa ta'lamuuna shay'an ka huma takka isin hin beeyne kama isin huma takka hin beeyne وان كانت غاري متي كيسنين بين اتش كيسا سينبا سغرا حاله تيسني كيسا سنو اكمي توليتي سين قبي مرحله مي قصدر كا مي قرا سين دبرتي نو تفرا كاتا تن كاتني الى افلي تاتني نما تاتني دلتنيتي غاف اتشي غديبو تنين مي كواتك كم بين رحمه مشاتي اتشيل لي حرام اك اسم بيتني كان اسم باسك اتشين بينام نينجني أما اللي هذا ما أباكنا قلبي إساني إسين التلافسي جالل إستيسن قلبي كيسبوسي وفي سنياتي ساني وفي بيلياني سيوفي ساني وفي داراني سيوباساني وفي ديبوتاني سيقدساني نما سيقوتاني تأواتا دواتا نقلين تيتون رفتت إيقساني وابيت دافتا كيبو أتباتو سن كما تكا كان بيني غراس هارتي ساني ساني إسين باسي جدا وجعل لكم السمع والابصار والافئده دو ربي نسيني غودي السمع دغاي نسيني غودي والابصار ارجا يجتي وان ارجتن لي نسيني غودي والافئده قلبي اتيوا قلبي فتنت اتيوا بي تدل لي نسيني غودي مالي في كوني مرتي جنان لعلكم تشكرون اكربك استنغلت فتنيج الحمد لله رب العالمين يا ربي كن وسو ارى غران قباتني درسي كن ارجي فتو دندنا مال النجاية تدرتي كان نمني والجاية تايتيو جانرجتي مالها سماجرا ويتأم بكل فتاة والإنكل فندن ديت ويتأم ببوت والإنبو فندن ديت مالي في وان سانة تجيرا كان أمبيت ري نجيتو الحمد لله رب العالمين دوبا منافذة كان أسباب علمين اتسينجت تكان ربي انسيف قد جاء اتقاف درها قراها داتي تيبوت همان بيتو garu mesha ti kenne mesha be kom se tinar gar tokko adaya ti kenne gurra kun adawata istiqbala tika wan tauhid rabbi irra ha tawamu sharia islama irra wan himamu malin dageta isakana dageta ijatana ho malif ti kenne kitab rabbi bu se kana wan qaramu tin qarata kawni rabbin ume kana ka hundi isa samin dachin jirena rabbi kena irratti kajel sukana ijatana nargita kun matta ke sambeitu fi qalbi tanaho rabbi sanin beita akanan sin kenni kana rabbi ne tasan o yadu batmal inna sam'a ha wal basara baden wal fuada sadin mesti batamikan ما الجريء قساني كل أولئك كان عنه مسؤولا ما لي في الرقافة ما تهيري وان كنا ميفقبا ميشان كن وان ستي كنا ميفقبا يتشو ميشان كان ربنا وان ستي كنا ميفقبا وان إني ستي كنا ميفسن الرؤول شو برباتيس لقايا كنا وان سي كنا ميفقبا وان سي كنا ميفسن الرؤول شي جتشو يؤتي حرام عندك يفتل لك رسانو مامي أفان سي ربي سي كنا كنا إذا ربي سي كنا كنا يو حرام حلال تلي جتانو مامي kanaafu wanni gaafin duubboodallee itti dhufu wanni sii kennamteef laallakum tashkuruun akka galatoonfattaniif shukriin maali jennere yootana maal jenne shukriin awwala rabbu mannaa kenne dhagahaa kanallee argaa ijaa kanallee qalbii tanallee rabbu mannaa kenne kanama hedduu irraa fudhate isu mannaa kenne jennee dura isaaf galchu إيجاسني رت الحمد لله جدّو خناك النجورا إيجاسني هو وان خيري وار ربي إيشي أمي فتن رتي بباسو إيجاسنا اللي كرم خيري غور اللي كرم خيري قلبي تللي يان نكيلة هو مخيري ده هو متوحيد ربي تهوجت ورا كثير ربنا هذا أساس كن اسمه دن ديتي هكما قو نمني واتك كم بيني كرا هذا تبوء barate dubbata amba keessatti dubbate amba addaan galchu tahe caalima haasa'ee fatwaadhaan murtii namaa godhu tahe eegasaniillee akka ayata kalee dabartee keessatti dadhabee ardalil cumuritti deebi'ee ka homaa hin beekne akka gara haadhaati bu'e sanitti deebi'uun kun gorsa namaan ta'u isuma tokkocha kana osoo bira teettee addaan hiitee laalte kanumarraa gorsa hin fudhata jechuu akka خالق الأرض والسماوات ماله كبيرة كبرى ما كان قدرني. ميك أنا إنه دلوقتي عندها. إذا تكبتي تي سورة إذا تكبتي تي سورة فردا مستشفى إذا تكبتي لا ما نحكم قوي جارتي. إذا ما تكبتي تنتهي سو ولكن أكذا فرد بين نوكيني ثم الله لا قال لي ندوم نه إما تلاقي رجاني سي ندوم رجاني سي. الحمد لله رب العالمين. أولم يروا إلى الطير kana qofaa miti jedha ammas keessan kana qofaa miti maaliif hin laalle warri mushriktootaa warri tokkochummaa rabbii wallaalan kuni maal laalle jedha awalam yarow sila hin garre ila xayri gar allaattiidha musakharaatin laaffifamtuu ka taate fi jawwi samaa'i qilleensa samii kana keessatti laaffifamtuu ka taate ka rabbiin isiidha laaffiseetuma qilleensa kana keessa akka feete barat maa yumsikuhunna illallah ka isii qabe tokkoilleenuu kan jirre gabbarama haqaasan malee إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أكمها سامي كان هند كيستي ملكة هد الجرة إنه لقوم يؤمنون ور ربي تأمنني بجتو ما كون قرص الرامفورة كي تفيدتو كان جتشارات كفيدتو الرادبتيان ويتقري مرمت لديكيس ربي ويتقري هو ور وابعاء الرابوفة ور إيمانا كبور إيمانا كفني كان قدول لالو أولا قدول لالو قدول تين تلويجان دوب ربين اللاتي تنشي اللاف زيت هم ما نتويت أرقي تلاف تولات ونتيك اللي انسخنا كيس والخاتت كولي فيك أن أداني اللي بنتت وليت اللي ديفتت ولي اللي كاتت سمي كيس والفقات ودن ديتت قد ديبي اللي دن ديتت اختيار وفيتين أكا كان هم دائر نجيك أبي سمي كان كيستي سلا واني سكيل توكو جلان واني ألفاتو توكو واني وزنيك أبو توكو dachi kanatti gaddeebi'a jedhan yoo utubaa wahii jala jiraate utubaadhaan qaban malee utubama tokko maletti rabbiin akkuma samii qabeetti isii tanallee qilleensa kana keessatti qabee akkanumatti garanaaf garas bararti kun dandeettii eennuuti rabbiin anuma qabe jedha maa yumsikuhunna illallah guddatte rabbii keenna wallahu jacala lakum rabbiin ammallee isiniif godhe jedha isiniif taasise min buyuutikum manneen keessan irraa sakanan jechuun bakka itti gabii argattan jecha ala qorratu jira roobatu jira qilleensatu jira awwaaratu jira gabii qabda kana keessatti gabii wayiituu hin qabdu raahaa hin qabdu istiqraara hin qabdu wayitaala kana keessa jirtu duuba rabbiin manniinama keessan irraa isinii godhe sakanan jechuun bakka itti gabi jettee waan silaa si rakkisu san jalaa itti raahaa gootu jechuu وجعل لكم ما ليس نيغد من جلود الانعام خل اردن انعاما ارا انعامني قالا في هوري في هولاري جنن بيوتا منني نيغد جدا دكان جنن وانا منتي اكا جوجوتي تدابن نكانا جرد دوران حچو حدو كلام بيكا نچو نونجر تريو تسان كلو فتامي ayan nilen homa gafsan isan dalagan sa wajiha soiti afan isan bekanin nitha soiti bare gafsan amma rabbin wand batukhe sati afala yanduruna ila alibil gala kana ma atillal lejadan safinatul barri kaysan jaranin kana malif gara sayara atillal ma sayara alla le babura ma alla le taira ma alla le man jarinin aqlin isan itinna kabdo itsa wanjiru mi tikon aqlin isan so kaje ni tinna kabdo haga fteen kafarati kargi turatu kafara jirti mi yota isan aqli nisani tinakamne qorqorro matu lafakana olkayak allatin barartu kana tisani kesa bararo soje la nini ma tusaddiq ndugo husitu asan rabbin duba amma dukanni huturatul sama wan bira irratul sama adawata ibidda mudaddi ibidda kai gubatun dan denne aka kamina kana fa kana ratul sama wan ratul sama ratu kolama mit shara irratul sama wan jajjaba وانا سيأتي دي منين اللي كانتر ثاني كان ننجل ويتسان سنين اللي جرد مال قولتا جلو دلنامي وخانا قولتا كان نفتا وفي وفتا كانو اكا دكانا تتوالي تهدن اللي كا دكانا قولتا اللي نسو ما يجو ربنا ما تسيني فقود جدا من جلود الانعام كالأردن انعاما الراشيني قود كغالا تهينا كهولا تهينا هولا رئي تهينا كهوريتو تهينا بيوتا منين سيني قود جدا تستخفونها mannin sanka hamfalli tilakoi tanjechu wan khafifa jecha wan hamfalli kay tanitul fanni ay tajidunaha khafifatan lilhaml wan naqli isin sun tocche kata tejechu kay tanitul fanni lilhaml batu fille kay tanitul fanni wan naqli asyechi demu fille kay tanitul fanni malib kana tilaka re rabbin adan arabam rihlata shitai wasayfi jayakum rabbin dubatu hori walin holare e walin gala walin bakka wanni kuni horin edu oliga di godanan ere wanni ti fatuda arga mojin asi ambe wanni kese yuru tuduni akal bi muhammad tilla sallallahu alaihi wasallam ambe le maga di godante hori ufiti bakka moyni juru wanya chihatan mal jalare tastakhifunaha jechun وان دكان امان تنكل اوراتل فتنسن جلودا عاما اراكتل فتنسن اي تجدونها خفيفه اوتشي همفلي تهوتي باتي كايسينت كلا وكباتي سينت نولفان تهوتي ارغيتان جدا يوم ذانكم ذا فقدان سكيتني غار بشان جرتو يتغدانتن غرا موكني اورين سينياتو جرتو يتغدانتن ويوم إقامتكم غافة تتكو بطن اللي كسنة نلفان نيشو باكو مدين تنتي قدابتن ويتغطاء عن غرانا غرس بنانيت مكان قبا قد داني ما نتحيف جيشو كوني دكان ومام جنو كان جر ويتسان جلود أناما إرى قرطا وما ويتسان جرو جيشو ما جردو بسنبودا يوم ذانكم جيشون غافا قدان سكيس نيجو يوم سفركم جيجو ويت امال تو ديم تنجيجو خوري دانو يتوليغا دي قدانن ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا صوفا يسير ران لي وأوبارها صوفا جيجون كوني كهولاتي صوفني رفنس هولا الروان قدمو أوبارك جلنين كون رفنس غالاتي أشعار كجدانين كن كهولار ايتي في هوريت كانت الدانجر أصوافني كمالي جن كهولار ايتي أوباري كغالات أشعاري كرئيتي في كهوريت كرئيتي في كهوريت أشعار سنر رامال قردتن أثاثا ميشامنا أثاثيكم من شامنا جيتا سراش الراتول فتن أفا لفافة زوليا فجر مكانوان نمي لفافة كان الرابورة ومتاعا إلى حين أما اللي وان إجتس اتقال لي تخانا ما اللي وان جيرو وان أما انتنا من شابري دو ما جداني قدرت فالنسان كان ما الجداني من شا آداتهنا بريدو ما فالنسان تهنا kana hunda suufa kanarra dahanid buburre godanid tolchani takka meshara dahanid takka ufifu itti fayyadatani takka wayta karade mamesha itti fayyadatani ratul fatanid kana afjecha rabbin mal nuhi marewan kana kesetti ربي من كيسة قبطان اللي روبا جلاكا كيسة قبطان كروبا رايسين تيسو كلين سر رايسين تيسو اللي جني قريت علومتو كام مسغاف أوليغاد ديمتاني أوليغاد قدان تاني اللي ربي نشني قريت أكو مثلا أماس صوفة هولا إرى أماس غالا إرى قوان هادا مخانا akko masan hola reefi hori irra wan ba hufana ralle mesha adda adda isini goye fati fayadatan kana bira tare wa mata'an ilahin wa isini tikana nitan haga yero hininin kun haga yero inni cicitutu tiyecha ilahin inje kun haga gafa inni cicitutu haga gafa inni cicitutu kai tikana nitan jeccu wa mata'an ilahin haga gafa inni cicitutu kaiti kana nitan haga yero kaiti fayyadatan jechu mari fi jajjabatti yoda wa mihin tura kana hin jede mudda be ta madami ti hinin kun zaman mari era jecha zaman era kaiti fayyadatan wanne ne jede isa kana tu garin rada da mu kun kawan kana rada mu kun sufa bi kana rada da mu kun da fenti ce tu jan kun marti wa ni'ma nuti sini go ne ja rabbin subhanahu wa ta'ala انا قفت انداب اني اما سنعم ربي والله جعل لكم ربي نسنيف قد جدا يا جماعة شكري اسامال قوني هاجر نومي كان كيستي كان برا دبر ريار اوان اشتي لكا وما جيرو كان اولي نئمان نتير ركيس جير كا كيساني كلي انسافي ورنو جالا ورنو في اتني دكان في اتني وليقد دي من كناميتي ارلا من اكم كيسا قلا جير ويتقباني وانا كم يابتا جير كان مرا لالا يوكن الرتي لكا ومؤسنو نتيهوك مال كيسا جير رجيك ميلالا والله جعل لكم مما خلق ربي وان اومي كان الرا اما اللي اسيني قد جدا مما خلق وان اومي كان الرا هم اومي قد تهينا قارة تهينا مكين تهينا وان اومي كان الرا اسيني قد ظلالا قادسو وانجتو قادس هدو قادس اسجلت قادس فتن ادو ججب الرا مالف قادس كان دبتي وان قر رجلات ايه سنون دبنا جنان ام بيو ايتسان اتها سواجرا وان اتجاب دورا او امالي قرامتيان يعني. بيو ريغا موجيدا بيو يسي او امالي وان ايسان اتجابا وان او ايتقبني فتني مالي قر رجلا باكت ايه سنين متجا وان تناف ربين هم ايتسان ايسان اتكيس سجران ارى حاسودا في وان ظلال دبته جان يعني. وان قد سجلت إيستان أو أهمتو جلاك جلت إيستان هو مؤومة كان الرأيش نيقود هو مؤومة الرأيش ما ديري مكا اللي رب مطوم قد اللي رب مطوم قار جلت اللي قد سيفتو ننجر مانا جلت قد سيفتو ننجر وان الدادة وان قد سقب هند وجعل لكم أما اللي سنيقود من الجبال قار الرأي اللي سنيقود أكنانا جيتون وان جلت أفقوي ستان جيتا كني جيتون أسلتي أتنان جتون جمع كنين كنين الكنو السطرة وأنم رويس وهيت والأكنة الأقية أكنة يجري أمو وأنم هقوق ويت كما في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أقية وانسان قلبي سان هقوق جتو قلبي سان رتي أقية وانسان هقوق قون جتو وإذا كان مارة أكنانا جتون وان إسن هقوق وان إسن ستر مال الرا روبر راكا جنساترو كلينسر راكا جنساترو قرر راكا جنساترو وان سلا جلا اتريسا مر راكا جنساترو جيشو وجعل لكم اما لربين سنيتاسي جلا سرابيلا وفتح سنيتاسي قميسا وهاته سوفر روها دامو وامبر روها دامو قولوا ربين سنيقول اما استقول اتن وفتح وفتح جيشو تقيكم الحر او اكاشين الرأيدو اسيت اللي كقرات نمديسة جان دبين يعني بكم أوقاتنا ججبا يجو فكات والرقرين أبو لكي تقدو بنان كون سنمر رأيوبه كما كان ربين دي سيان وفتا اللي ربين سنيقو لتقيكم الحر كأوقر اللي سنيقو والبرد أكو مثلا قبنا اللي كي سنيقو وسرابي لتقيكم بأسكم أما اللي وفتا كالولا كالولا فقرة تقيكم بأسكم أي تقيكم بأسكم يجون أي حربكم لولا كي سنت كيسن إرى أيد يجع لولا كيسن إرى أيد باتي يجون أتيتي الشدة وان همت وان ججبوا هيتيم باتي جلان ويتلو اللي ججبات سن اللي وإبون أتشدر بان خورانتين سين نججتو ده وما في سن رتي قرأتان بك ججبا بك يو ورانم تنم ندو سن رتي قرأتان سن قلوا أكسي درو على الله ججو وفتا أكا سيشين نمان سين أكا وراني نمان سين نما إيه همتو إرراك نما إيه ججو kana le rabbu mate sini thasi se jala rabbin kana maranu mate sini gode jala atina da heje di atina tu faca feje di atina tu ba feje di atina tu ha meje allah musta kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum akasmat rabbin amas ni gu ta jala kanani isa alaykum isini ratti nabi illa isini irge ni'ma biralle isini tigadi ise kitab alle isini buse wan biralle isini magarse ni'ima binaka isinin bayin illa isinitti yaase akkasumatti ammas kanani isa kana rabbi ni guuta isini kanarratti maali fi ammu laallakum tuslimun akkum isinin kun harka kennatani islaamoytani nama nagaha nama rabbi ufi beeku ka rabbi ufi galatoonfatu akkanama akkasi isin taatanifi jechu kanama ragaa wanni takkaalamaa miti egetti haasee booda rabbi maal jedha biyyi isaani isaatiin fa in tawallaw jedha yo kana mara ittihimte wani janar gan kana mara ittihasoite kana mara rabbu ma isini gode yechoni kana mara ittihimte dubbin tahudi tejecha fa inta wallo yo didani kana ragara galan fa inna ma alaykal balaqul mubin sirra ittige sum ifagala tehe tujira ittige siti ati muhimmate tin dabatte tasani tinu tidi sijadan walina hisabi dubbin taisan toyatu wani sanga fatoda nutidi sijadan ati tagara keti irrage site duma sanatan seho halisani hima rabbi ya'rifuna ni'matallah war rabbitti kafare kun ni be kan jada ni'matallah kanani rabbi kanani be kan jada rabb kanani rabbin isan kanani se kanan numa be kan jada wallalani timi diddan isan didan kun shukri isan godu didan kun kawallal raka e miti yechu ya'rifuna ni'matallah kanani rabbin isan kanani se kana ni be kan ya'riful mushrikuuna ni'amallahi allati an'ama biha alayhim karabbin isan kanani se kana ima be kan kanani rabbin isan kanani se san wa amma dubbanne kana fi nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi go sifne itani ergu fi kitaba isani tibusu len kage seju thumma yajhaduna ni'amahu bi adami shukriha thumma yunkirunaha egana ni waqatan je chuni ma waqatu nisani afanin homan arganne yo jadanille waqatuma yo shukri isadi danille waqatuma yo waytarabbin isani kenne asnamatanan nu kenne jadani abba ni'ma sani kantahin kani iman sun wan sanirran arganne tiyo irkisanille waqatuma yettu ambiyo ta kijibsisu fi kitabi sha kijibsisu len waqatum duba mal jadare dumarratti يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الرهدون ثاني ورا حق أتوه سجد كافر جدون ورا حق أسطر هدون إساني الرهدون إساني كافر توتا إتن أمنا جدو دوبا ربين شيء مستراجي تقدر كجل ويتواهمو kahimu numa hima jada kahimu numa hima jada khadi dulle numa dida jada sene choy ke wala kahimun ham bifatu ka ittihi man hin qalbi fatu jada akasani himin sanaf nyar ayan ni wan sila ittihasaun makhluq akanatti bashara kanatti wan hasaun barbaachis ni'ma rabbin isani kenne khayadatun barbaachis suhun dayadachif akkan ma wali yo rabbin imana na mankennin yo rabbin qalbi na mata nan jisin qalbi na mata nan jisin ya rabbi qalbi ta na tana ya rabbi nan jisin warra ni'ma ke be ke ni'ma ke tira shakkaru ya rabbi nan tasis ya rabbi warra ni'ma ke be ke shakkare ni'ma sanirratti ziyada argatu ya rabbi nan tasis warra isa wallale isa waqate kafira ta humiti kana rabbin warra ni'ma waqate sun maljechu ke nayanni تذيل لآية نترم تترم تكم ما جتوك إنه وأكثرهم الكافرون جتون إره الدون إساني والرماني ما ربي وقته كفريجا إذا نمني نيمان وانكتي تكاكا أبا إثين تهينت إركيسي أسنامة نوغل إجابي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم نيمان روبالي كلمة دنقدة هاسومي دبري روبا سمي بوكانا نمني مطرنا بنوء كذا ورجي أكنات وأكنات هيتي روب سيفامني سليف نوروب إجابي مالجرا مؤمن بالكواكب ارجي تنتي امانا دا كافر بي متي كفراجا مالي واني نتيما نعمة ربي نساكن قانني ربي نساكن نيسي ابا اساكن نيسي ديسي ربي اساكن نيسي كساروب سديسي كبرات تركسي اذا كبرات تركسون سن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون إذن هاي آية تاهي هذه من اللي قرمتها تفتيكي نمنا نعمة ربي واكثي نكفر يجودا ورا كفر رب ننتاجسيني ورا تأماني حقيقة قرآن كان فهمي اتدلقي آخرة اتملك ربنا هاتاتسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.